والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الخامسة من التوابع، هو المنسوق وعطف النسق. نذقة قال ابن هشام رحمه الله تعالى في الموضوع الخامس عطف النسق، وهو بالواو لمطلق الجمع وبالفاء للجمع والترتيب والتعقيب وبثم للجمع والترتيب والمهلة وبحتى للجمع والغاية وبأم المتصلة، وهي المسبوقة بهمزة التسوية أو بهمزة يطلب بها وبأم التعيين، وهي في غير ذلك منقطعة مختصة بالجمل ومرادفة لبل، وقد تضمن مع ذلك معنى الهمزة. وبأو بعد الطلب للتخيير أو الإباحة، وبعد الخبر للشك أو التشكيك أو التقصير، وببل بعد النفي أو النهي لتقرير متلوها وإثبات نقيضه لتاليها كلاكن، وبعد الإثبات والأمر لنقل حكم ما قبلها لما بعدها، وبلا للنفي. ولا يعطف غالبا على ضمير رفع متصل، ولا يؤكد بالنفس أو بالعين إلا بعد توكيده بمنفصل أو بعد فاصل ما، ولا على ضمير خفض إلا بإعادة خافض. وأقول معنى كون الواو لمطلق الجمع أنها لا تقتضي ترتيبا ولا عكسه. لم يذكر حدا التابع عطف النسق، وذكره في غير هذا الموضع، هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه بحرف من أحرف العطف المشهور، تسعة المشهور. التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه بحرف من أحرف العطف المشهور التي ذكرها في الكتاب. فتقول جاء زيد وعمر، عمر هذا تابع لزيد، وخرجت أو خرج بقولنا التابع الذي يتوسط به أو بينه وبين متبوعه حرف من أحرف العطف كل التوابع، فإنها لا يتوسط بينه وبين متبوعه شيء، كالنعت جاء زيد الفاضل، وكالتوكيد جاء القوم كلهم، أو جاء زيد الأمير نفسه، وكالبيان جاء زيد أخوك، أو البدل جاء أخوك زيد مثلا. فهذه لا يتوسط بين التابع والمتبوع شيء، بخلاف النسق فإنه يتوسط بين التابع والمتبوع حرف من أحرف العطف التي ذكر. ثم بدأ يذكر هذه الأحرف وأحكامها، بدأ بالواو فماذا قال؟ قال أقول معنى كون الواو لمطلق الجمع أنها، أي قال وهو بالواو لمطلق الجمع، شرح معنى قولهم مطلق الجمع أنها لا تقتضي ترتيبا ولا عكسه ولا معية، بل هي صالحة بوضعها لذلك كله. فمثال استعمالها في مقام الترتيب قوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل فإسماعيل أوحي إليه بعد إبراهيم، فهنا الترتيب ظاهر، لكنه من أين استفيد؟ من السياق، من الواقع استفيد، من غير هذا، من غير هذا الكلام، من الواقع. واضح هذا ولا لا؟ لم يستفد من الواو نفسها، وانما استفيد من غيرها. علمنا ان نوح او ان ابراهيم عليه السلام قبل اسماعيل وقبل اسحاق وقبل يعقوب ومن بعدهم، اذا لم يفهم هذا من الواو نفسها، وانما فهم من غير الواو. ومثال استعمالها في عكس الترتيب نحو وعيسى وأيوب كذلك يوحي إليك. وعيسى متأخر عن أيوب عليهما السلام، أيوب متقدم على عيسى. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، والإيحاء إلى من قبله متقدم على الإيحاء إليه، لأنه آخرهم عليه الصلاة والسلام. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والذين من قبلنا خلقوا قبلنا، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه آية محتملة، اسجدي واركعي، فهل المقصود بأن الركوع وركوع الصلاة، أم أنه المقصود به الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى؟ فإذا كان بمعنى ركوع فالظاهر، فإذا كانت عبادتهم موافقة لعبادتنا كان ركوعه مقدما على، وقد تكون يكون الأمر على العكس، لأننا نتفق في أصل العبادة التي هي الصلاة، أما أحكامها وترتيبها فهذا قد نتفق فيه وقد نختلف. فإذا كان صلاتهم كصلاتنا فركوع مقدم على السجود، وهو الهيئة المناسبة للصلاة أن يسبق الركوع وأن يتأخر السجود. وإن كانت صلاتهم على غير صلاتنا فقد تكون الآية على الترتيب. وإذا كان الركوع بغير المعنى المعهود الذي هو انحناء الظهر في الصلاة فتكون بمعنى آخر. إذا الآية هذه تحتمل بخلاف ما تقدمها من آيات، فتأخير فيها أو تقديم ظاهر. مثال استعمالها في المصاحبة نحو فأنجيناه ومن معه في الفلك ونحو. ونوح عليه السلام كان هو ومن نجا معه في فلك واحد فنجاهم الله جميعا، فالواو هنا للمصاحبة. ونحو لكن ذكرت معي ومن معه فأنجيناه ومن معه لم تفهم من الواو فأنجيناه والنجين ومن معه في الفلك فأنجيناه وأتباعه في الفلك، هذا معنى لا يختلف. المقصود أنهم اجتمعوا في الفلك وأن النجاة حصلت لهم مجتمعين فيه. ونحو فأخذناه وجنوده، ونحو وإذ يرفع إبراهيم القواعد فأخذناه وجنوده، وفهم انتبه فهم الاجتماع من غير السياق، لأن الأمير قد يهلك قبل أتباعه قبل الجنود، لكن علمنا أنهم غارقوا جميعا فكان فأخذناه وجنوده، أي فيما علم من قبل أن الله أهلكهم جميعا، فكانت الواو هنا للمصاحبة لأننا علمنا أن الله أغرقه وجنده معه، ولولا ذلك لاحتمل الكلام الجمع أو الترتيب. ونحو إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ومثال إفادة الفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والمهلة قوله تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فعطف الإقبار على الإماتة بالفاء والإنشار على الإقبار بثم، لأن الإقبار يعقب الإماتة والإنشار يتراخى عن ذلك. ومعنى التعقيب في الفاء بحسب المقام، فلكل تعقيبه الخاص، فليس تعقيبه مثلا دخول البلد والخروج منها كتعقيبه مثلا الأكل فالشرب، فقد يتراخى الأمر ويسمى تعقيبا. مثلا تقول دخلت العاصمة فوهران، إذا كانت المدة التي دخلت فيها وهران هي المعتادة لمن سار من العاصمة ولم ينقطع سير الأوهران. ومثله أكلت فشربت، إذا كان الشرب بعد الأكل، مع أن المدة التي يستغرقها الأكل بحسب أكله ذاك. إذن تعقيب كل بحسبه، قل تزوج فلان فولد له، إذا كانت الولادة في على حسب مدة الحمل مثلا، إذا تزوج بلغ 9 أشهر فولد له، فهذا يسمى تعقيبا. أما إذا طال الأمر بلغ سنين مثلا ولم يولد له ثم ولد، فهذا لا يقال فولد له، يقال ثم ولد له. إذن تعقيب كل بحسبه. وأيضا الفاء يكثر بها ماذا؟ التعليل، يكثر بها التعليل، وذلك في عطف الجمل، وذلك في عطف الجمل. فوكزه موسى فقضى عليه، فالقضاء سببه ماذا؟ الوكس، ساها فسجد عليه السلام. ساها فسجد، السجود مسبب عن السهو، وهكذا يكثر يراد بها كثيرا التسبب والتعليل، وذلك في عطف الجمل. زيد. ومعنى حتى للغاية، ومعنى حتى للغاية الغاية، ومعنى حتى الغاية، الغاية خبر غاية الشيء نهايته، والمراد أنها تعطف ما هو نهاية في الزيادة أو القلة، والزيادة إما في المقدار الحسي كقولك تصدق فلان بالأعداد الكثيرة حتى الألوف الكثيرة، أو في المقدار المعنوي كقولك مات الناس حتى الأنبياء، وكذلك القلة تكون تارة في المقدار الحسي كقولك الله سبحانه وتعالى يحصي الأشياء حتى مثاقيل الذر، وتارة في المقدار المعنوي كقولك زارني الناس حتى الحجامون. هذه حتى، حتى يعطف بها أو يراد بها الغاية. وذكرنا وذكر في غير هذا الكتاب شروطها، أن يكون ما بعضها ما بعدها بعضا مما قبلها، هذا الأمر الأول، أن يكون بعضا منه، أن يكون مفردا لا جملة، لا يعطف بها الجمل وإنما يعطف بها المفرد، وأن يكون غاية له، أن يكون غاية له إما في رفعة وإما في ضاعة، وقد فصل ذلك بالأمثلة. زين. وأم على قسمين، متصلة متصلة ومنقطعة، وتسمى أيضا منفصلة. فالمتصلة هي المسبوقة إما بهمزة التسوية، وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ألا ترى أنه يصح أن يقال سواء عليهم الإنذار وعدمه، أو بهمزة يطلب بها وبأم التعيين. إذن هذه الصورة الأولى، أو أم نوعان أو قسمان، متصلة ومنقطعة، أو منفصلة تقابل المتصلة. المتصلة لها صورتان، المتصلة لها صورتان، الأولى أن تسبق بهمزة التسوية، أن تسبق بهمزة التسوية، وهي التي تليها جملة يصح إحلال المصدر محلها، وهي التي يصح تدخل على جملة، هذه الهمزة همزة التسوية تدخل على مختصة بجمل يصح إحلال المصدر محلها، أي لو أولت هذه الجملة بمصدر لاستقام الكلام. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أ هذه الهمزة يراد بها ماذا؟ تسوية ما قبل أم بما بعدها، تسوي ما قبل أم بما بعدها، لهذا سموها همزة التسوية، وتسمى أيضا المعادلة، تسمى المعادلة لأنها عادلت همزة التسوية في إفادة التسوية، أم عادلت الهمزة في إفادة التسوية، صارت كالهمزة نفسها في معناها الذي هو إفادة التسوية، لهذا سموها معادلة. إذن تدخل على جمل زين يصح إحلال المصدر محلها، وهذه الجمل، هذه الجمل إما أن تكون الجملتان فعليتين كالآية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وقد تكون اسميتين، وقد تكون مختلفتين، والثانية في القرآن أدعوتموهم أم أنتم صامتون، سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، وقد تكونان اسميتين، وهذه لم ترد في القرآن. إذن هذه أحوال الجملة التي تدخل عليها همزة التسوية وأم المعادلة لها. والنوع الثاني هو همزة أو الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين، وبينهما فروق، وبينهما فنكمل القراءة ثم نذكر بعض الفروق. أو بهمزة يطلب بها وبأم التعيين، نحن أزيد في الدار أم عمر، وسميت أن في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. صح. بين إذن يطلب الثانية النوع الثاني من همزة من المتصلة من الهمزة من أم المتصلة التي يطلب بها وبأم قبلها التعيين. والفرق بين همزة التسوية أو الأ وهذه الثانية أيضا تسمى المعادلة لأنها عادلت الهمزة في طلب التعيين. الأولى عادلت الهمزة في إفادة التسوية وهذه عادلت الهمزة في إفادة التعيين. إذن كلاهما تسمى معادلة وتسمى متصلة. واضح هذا ولا لا؟ الآن بينهما بعض الفروق. أن همزة التسوية جملة خبرية محتملة للصدق والكذب، هذا الوجه الأول. والثانية إنشائية لا توصف بالصدق والكذب. أزيد في الدار أم عمرو؟ هل يقال هذا صدق أم كذب؟ لا يقال هذا، بخلاف الأولى تحتمل الصدق وتحتمله. قل سواء على فلان اجتهد أم لم يجتهد، هذا قد يوصف سواء عليه اجتهاده أم عدمه. بل لكن قل لا، اجتهاده ليس كعدم اجتهاده. إذن توصف بالصدق والكذب بخلاف الثانية فإنها لا توصف بالصدق والكذب. أيضا من الفوارق بينهما أن الأولى لا تحتاج إلى جواب، لا تحتاج إلى جواب، والثانية تحتاج لابد لها من جواب لأنها يطلب بها ماذا؟ التعيين. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث أن الأولى مختصة بالدخول على الجمل وهذه ليست مختصة بالجمل، قد تدخل على جملة وقد تدخل على مفرد، قد تدخل على جملة وقد تدخل على مفرد. إذن هذه بعض الفوارق بين همزة التسوية و أو أم المعادلة لهمزة التسوية وأم المعادلة للهمزة التي يطلب بها التعيين. هذه بعض الفوارق. وسميت متصلة لأن ما قبل أم لا يستغني عما بعدها، بخلاف الثانية المنقطعة فإن ما قبلها مستغن عما بعدها، لهذا سموها منفصلة ومنقطعة. وضابطها ما عدا ما تقدم، ما سبق ما تقدم وما عدا. والمنقطعة ما عدا ذلك وهي بمعنى بل، وقد تتضمن مع ذلك معنى الهمزة وقد لا تتضمنه. فالأول نحو أم اتخذ مما يخلق بنات، أي بل اتخذ بهمزة مفتوحة بقطع الهمزة. بل اتخذ، لا بل اتخذ، بل اتخذ، وإلا لكان الكلام هذا باطلا ومحالا. أي بل اتخذ بهمزة مفتوحة مقطوعة للاستفهام الإنكاري، ولا يصح أن تكون في التقدير مجردة من معنى الاستفهام. وقد تتضمن معنى مع ذلك معنى الهمزة، المقصود تتضمن استفهاما. واضح، هذا هو المقصود بقوله وقد تتضمن مع ذلك معنى الهمزة، أي تتضمن الاستفهام. وقد لا تتضمنه، هذا هو معنى قوله وقد تتضمن معنى ذلك معنى الهمزة، قد يراد بها الاستفهام وقد لا يراد بها الاستفهام. ثم الاستفهام هذا نوعان، قد يكون حقيقيا وقد يكون إنكاريا، وهذا بحسب المراد، هذا بحسب المراد. فالأول فالمثال الإنكاري قوله تعالى أم اتخذ مما يخلق بنات، أم اتخذ مما يخلق، هذا إنكاري ظاهر، هذا ظاهر في الإنكار. ومثال غير الإنكار إنها لإبل أم شاء أم أي شاء في القرآن. المهم كقول العرب في المثال مشهور إنها لإبل أم شاء، إنها لإبل أم شاء أي بل أهيش، لأنها بمعنى بل التي للإضرار، إنها لإبل أم شاء، أي بل أهي شاء، يستفهم إنها لإبل بل أهي شاء أم شاء مباشرة. وقلت هذه أيضا من خصائصها التي لم يذكرها أنها مختصة بالجمل، هذه مختصة بالجمل أيضا. وهذه الجملة إما أن يكون ركناها مذكورين، وإما أن يكون أحد ركنيها محذوفا فيتعين تقديره، كالمثال هذا إنها لإبل أمشاء، أمشاء الظاهر أنها دخلت على مفرد لكنها في الحقيقة داخلة على جملة، لهذا يقدر لهذا المذكور مبتدأ. إنها لإبل بل أهي شاء، أهي شاء، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا من خصائصها أنها مختصة بالجمل أيضا، مختصة بالجمل. ولا يصح أن تكون في التقدير مجردة من معنى الاستفهام المذكور، وإلا لزم إثبات الاتخاذ المذكور وهو محال. والثاني كقوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أي بل هل تستوي، وذلك لأن أم اقترنت بهل فلا حاجة إلى تقديرها لها. هذا ظاهر، هذا ظاهر، استغنينا عن التقدير، عن تقدير الأمزة بكون الاستفهام لا يدخل على استفهام آخر، فتمحضت للإضراب. الإضراب لا يفارق معناه، الإضراب لا يفارق معناه، والغالب أنها مضمنة معنى الهمزة، ثم قد يراد بها الإضراب المحض كهذه الآية، لأنها داخلة على استفهام، والاستفهام لا يدخل على استفهام، لهذا تمحضت للإضراب، لكنها في الغالب يراد بها ماذا؟ الاستفهام، إما الحقيقي وإما الإنكار. وهذا تلخيص لباب أم. وأم ثانية هذه ليست عاطفة، أم ثانية هذه ليست عاطفة، العاطفة هي المتصلة، هي العاطفة، فهذه يستغني ما قبلها عما بعدها، ما قبلها مستغن، نعم، بخلاف الأولى فإنما بعدها لا يستغني عما قبل، لا بد لها من الاثنين، مما وليته مما تلاها. وأو لها أربعة معان، أحدها التخير نحو فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والثاني الإباحة كقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. والفرق بينهما أن الإباحة يجوز معها الجمع، والتخيير لا يجوز معه الجمع، ويستفاد الإباحة والتخيير من أشياء أخرى، من أشياء أخرى، واضح هذا ولا نعم؟ لا من اللفظ نفسه. وهذان المعنيان لها إذا وقعت بعد الطلب. والثالث الشك، إذن إذا وقعت بعد الطلب أفادت التخيير أو الإباحة. وزاد بعضهم يذكر التقسيم، زاد هو بعد الخبر، بعد الخبر هذا لم ذكره في المتن ولم يذكره في الشرح. والثالث الشك نحو لبثنا يوما أو بعض يوم. والرابع التشكيك وهو الذي يعبر عنه بالإبهام نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والفرق بينهما الأول الشاك لا يعلم، لا يعلم، يقول جاء زيد أو عمر، لا تعلم عين الجائي، وإنما تقدر لعله هذا أو ذاك. والثاني تعلم عينه، وإنما تعمي على غيرك، قل جاء زيد أو عمر، وأنت تعلم أن الجاء يا عمر مثلا، وهذا لقصد المتكلم يقصد ذلك، وهذان المعنيان لها إذا وقعت، إذا وقعت بعد الخبر. وأما بل أو التقسيم ذكر في المثل التقسيم بعد الخبر للشك او التشكيك او التقسيم. وهذا لم يذكره في المتن ولا لم يذكره في الشرع. مثل التقسيم تقول الكلمه اسم او فعل او حرف، هذا تقسيم. والاحسن في هذا الاتيان بالواو، الاحسن في يجوز ان تاتي باو، والاجود في ان تاتي بالواو. والكلمه اسم وفعل وحرف. منه قول الحسن بن زين وتضعيف ثان اون الياء اخره او عينه كالوقوع قلما نقل. تضعيف ثان اون الياء اخره او عينه كالوقوع قلما تضعيف ثان او ان الياء اخره او عينه كالوقوع، هذا من زيادات الحسن على لامية. تضعيف ثاني هذا في أحكام فعل المضمون، معنى أحكامه من أحكام فعل المضمون. تضعيف ثاني لا يأتي مضاعفا إلا ما ندر، أو أن الياء آخر لا يأتي معتل اللام، أو عينه أي لا يكون أجوف يائيا، أو الوقوع المراد بالوقوع التعدية وقوع عالم المفعول قل ما نقل عن العرب. هذه جاءت فيه أو للتقسيم وليست للتخيير، أي هذه كلها من معاني فاعل من أحكام فاعل المضمون. وذكر أيضا من معاني أو الإضراب، ذكر بعضهم من معاني أو الإضراب وهو بعضهم منع كقول الله تبارك وتعالى أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، جعل هذا من حكم الإضراب أي بل يزيدون. وفيه خلاف بينهم، بعضهم منع بعضهم أجاز. وأما بل فيعطف بها بعد النفي أو النهي، ومعناها حينئذ تقرير ما قبلها بحاله وإثبات نقيضه. تقرير ما قبلها، التقرير يكون تابع للحكم، التقرير يكون للحكم. يقول جاء زيد، جاء زيد بل عمرو، جاء زيد أو بعد النفي ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد، فلم تقرر زيدا وإنما قررت الحكم المنسوب إلى زيد. واضح هذا قول التقرير ما قبلها، أي تقرير حكم ما قبلها. وإثبات نقيضه لما بعدها نحو ما جاءني زيد بل عمر، المعنى الظاهر ما جاءني زيد هذا الحكم ثابت، وقولك بل عمر ماذا أفادت؟ بل تقرير الحكم إثم، قررت الحكم المتقدم وأثبتت نقيضه لما بعدها، أي ما جاءني زيد بل جاءني عمر، هذا المعنى. ولا يقوم زيد بل عمر، هذا مثله لا فرق. لا يقوم، نهيت زيدا عن القيام، قررت الحكم ثم أثبتت خلافه لما بعدها. لا يقوم زيد أي بل يقوم، أي بل ليقوم عمر. وبعد الإثبات أو الأمر ومعناها حينئذ نقل، أي ويعطف أيضا بها بعد الإثبات أو الأمر. ومعناها حينئذ نقل الحكم الذي قبلها للاسم الذي بعدها وجعل الأول كالمسكوت عنها. ولو مثل الأولى كان أجول، قل جاءني زيد، جاءني زيد بل عمر، جاءني زيد بل عمر، نقلت حكم ما قبلها إلى ما بعدها الذي هو المجيء، فصار الجاي عمرا لا زيد، وجعلت ما قبلها في حكم المسكوت عنه، في حكم المضرب عنه، أضربت عنه صفحة، واضح، سكت عنه، هذا معنى. ومثله الأمر، أكرم زيدا بل عمرا، أكرم زيدا بل عمرا، نقلت بها الحكم المتقدم أو حكم متلوها لتاليها، نقلت بها حكم متلوها لتاليها، وجعلت متلوها في حكم المسكوت عنه، جعلت الأول الذي سماه في بعض مواضعهم متلوها، وسمى ما بعدها وغير ما بعد غيرها سماه تاليا متلوا وتاليا، جعلنا المتلو في حكم المسكوت عنه ونقلنا حكمه إلى التالي. وأما لكن فلا يعطف بها إلا بعد النفي أو النهي، ومعناها كمعنى بل. وعن الكوفيين جواز العطف بها، قوله وانتبه في المتن وببل بعد النفي من نهي لتقرير متلوها وإثبات نقيض لتاليها كلاكن كلاكن هذا أي خصها لكن بحكم بل في هذا المعنى ومقتضى تشبيه لكن ببل في هذا في بعض خصائصها أنها ماذا من أحرف العطف أنها من أحرف العطف خلاف لما توهم وبعض قال يحتمل كلام أنها عاطف أنها غير عاطف وإنما ذكرت لأجل المعنى لا لأجل كوني لكن عاطفة واضح لأجل كونها عاطفة إنما ذكرت لأجل المعنى فقط وصحيح أنها عاطفة عنده في كلكم حتى في الشرح ذكر أنها عاطفة فلا يخرج قوله إلا على مراده هو لا على ما يحتمله اللفظ وهذا نبهنا عليه مرارا لا بد من مراعاة معنى المتكلم وفارقته في الكلام ومراده وعن الكوفيين جواز العطف بها بعد الإثبات قياسا على بل وأباه غيرهم لأنه لم يسمع إذن هي كبل في العطف بها بعد النفي والنهي فيفهم من هنا لا يجوز العطف بها بعد الإثبات جاءني زيد لكن عمرو جاءني زيد لكن عمرو أي لم يجئ واضح هذا ولا لا هذا لم يسمع واشترط بعضهم أيضا لها بعض الشروط منها لا تكون مقترنة بالواو لأن العاطفة لا يدخل على عاطف ومنها أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة وذكرنا الشطر الحكم المتقدم أن يعطف بها بعد النفي والنهي هذه ثلاثة شروط العطف بها كابل بعد النفي والنهي وألا تقترن بالواو وألا أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة وأما لا فإنها لنفي الحكم الثابت لما قبلها عن ما بعدها فلذلك لا يعطف بها إلا بعد الإثبات وذلك كذلك لها ماذا معنى وشرط لا هذه لها معنى وشرط معناها ما هو نفي الحكم الثابت لما قبلها لما تلوها عن تاليها نفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها جاء زيد لا عمر جاء زيد لا نفينا حكم ما قبلها عن تاليها عن الاسم الذي تلاه جاء زيد لا عمر هذا معناها شرطها لا يعطف بها إلا في الإثبات لا يعطف بها في النفي ما جاء زيد لا عمر لا تكرم عمرا لا زيدا لا يعطف بها إلا في الإثبات واضح هذا ولا لا ويدخل في الإثبات الأمر لو ذكروا لك أنا أجود إلا بعد الإثبات والأمر تقول أكرم زيدا لا عمرا أكرم زيدا لا عمرا ماذا قال في المتن وبلا لو ذكر الأمر لا وبعضهم يزيد يزيد النداء بعضهم يزيد النداء يا ابن أخي لا ابن عمي مثلا بعضهم يمنعه ذكر سيبويها يا ابن أخي لا ابن عمي إذن يعطف بها في موضعين أو بعد الإثبات والأمر باتفاق هذا ولا يعطف بها بعد النفي أو النهي واختلفوا في النداء اختلفوا فيه ذلك كقولك جاءني زيد لا عمر وأكرم زيدا لا عمرا ومثال العطف على الضمير المرفوع المتصل وما أدري لماذا لم يذكر لا أدري لماذا لم يذكر الأمر ذكره في القطر من عند القطر. قال من الفوارق الثانية أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات بينه وبين بين. أيضا اقتصر على الإثبات، قال لما ذكر الفوارق بين لا ولكن وبل فإن بينها اشتراكا وافتراقا، قالوا أن افتراقها من وجهين أيضا، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل شرحنا هذا فيما مضى، وبل ولكن إنما يكون لقصر القلب فقط، يقول جاءني زيد بن عمرو ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد وأنهما جاءك معا، وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو ردا على من يعتقد العكس، والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن ما يعطف بها بعد النفي إلى آخره. هو قصد أصل الإثبات، وهذا يعني أن الأمر ليس لكن لماذا لم يخص، لأنه ذكر فيما قبل الإثبات والأمر، ولو كان الأمر عنده داخلا في الإثبات لسكت عنه أو قال وقد تضمن الإثبات الأمر مثلا، لكنه أفرده بالذكر فجعله قسيما للإثبات لا بعضه. ومثال العطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بالضمير، هذه من أحكام هذا أكمل ذكر العواطف وخصائصها وما اختص كل منها، ثم ذكر بعض أحكام العطف. قال ومثال العطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بالضمير المنفصل لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا يشرح في قوله ولا يطاف غالبا على ضمير رفع المتصل، لو حرر قاعدة هنا لكان أولى، ذكر المثال وسكت عن القاعدة ولا لا، ولو ذكرها لكان أولى. القاعدة هي ولا يعطف غالبا على ضمير رفع متصل إلا بعد توكيده بمنفصل أو بعد فاصل، هذه القاعدة لا يعطف على ضمير غالبا على ضمير رفع متصل إلا بعد توكيده بمنفصل أو بعد فاصل ما، هذه القاعدة. ثم مثل لها بقوله هم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، هذا من إذا أردنا التوكيد الضمير المرفوع المتصل، انتبه توكيد الضمير المرفوع المتصل واضح، أردنا لا أردنا توكيده واضح لنا، إذا أردنا توكيده الآن هو ضمير فخرج به الظاهر واضح هذا ولا لا، والمرفوع خرج به المنصوب والمجرور والمتصل خرج به، فحكمها غير حكم هذا الضمير، الظاهر يعطف عليه بلا قيد، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، والضمير المنصوب أو المخفوض، المخفوض سيأتي، المنصوب أكرمتك وزيدا يعطف عليه بلا شرط، والمرفوع المتصل يعطف أيضا المنفصل بلا شرط، أنت وزيد قائمان، أنت وهو قائمان. أما الضمير المرفوع المتصل فلا يعطف عليه غالبا إلا بعد توكيده بمنفصل أو بفاصل ما، أو فصل الفصل بينه وبين المعطوف عليه بفاصل ما لا صورة. هذه مع في الصورة الأولى لقد كنتم أنتم وآباؤكم، آباؤكم معطوف على ضمير المتصل توم، هذا اسمه كان، وسوغ العطف عليه ما هو توكيده بضمير منفصل، توكيده وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بضمير منفصل أو فاصل ما أو فاصل ما، هكذا قال ابن مالك رحمه الله. ومثاله بعد الفصل بالمفعول يدخلونها ومن صلى، قوله بالمفعول ليس هذا شرطا، وإنما الشرط أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه، بين المعطوف والضمير المرفوع المتصل فاصل ما، هذا هو الضابط. ويكثر أن يكون مفعولا، يكثر أن يكون مفعولا. زين، فمن عطف على الواو من يدخلونها، وجاز ذلك للفصل بينهما بضمير المفعول. إذن هاتان الصورتان يجوز فيهما العطف على الضمير المرفوع المتصل، لا حرج في ذلك، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في كلام العرب، أنهم إذا أرادوا العطف على الضمير المرفوع المتصل وكدوه أو فصلوه عن المعطوف بفاصل ما، ويكثر أن يكون مفعولا، هذا الفاصل يكثر أن يكون مفعول ليس لازما، والمفعول أعم، تبعي إذا قلنا يكثر أن يكون مفعولا به، وقد يكون مفعولا من المفاعل كالظرف مثلا، فهو مفعول فيه وليس مفعولا به. مثلا زرت اليوم وزيد مريضا، زرت اليوم وزيد، هذا زرت، زرت اليوم وزيد، زيد هذا عطف على ضمير المرفوع المتصل تا، هذه زرت، وسوغ ذلك ماذا الفصل بفاصل ما وهو الظرف هنا. ومثل زرت المريضة وزيد، زرت المريضة وزيد هذا بالمفعول به، إذا لا يلزم أن يكون مفعولا، وقوله بالمفعول هذا أعم، واضح بالمفعول فيدخل فيه المفعول به وغيره. ومثال العطف من غير توكيد ولا فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر، هذا الحديث في الصحيحين، لا لكن جاء بغيرها، حديث ابن عباس رضي الله عنه القائل علي، لكن الحديث من مسند ابن عباس، هذا الحديث هكذا جاء في صحيح البخاري من طريق شيخ الوليد بن صالح عن عيسى بن يونس، وقد روى هذا الحديث جمع عن عيسى بن يونس هذا، بغير هذا اللفظ رأوه، بغير رأوه على الجادة، كنت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا، ورواه أيضا غير عيسى ابن المبارك وبشر بن السري في آخرين بهذا اللفظ أيضا، كنت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فدل ذلك على أن هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ في هذا الحديث، إنما جاء من بهذا اللفظ من حديث شيخ البخاري رحمه الله، وهو ثقة أيضا، لكنه خولف في لفظ هذا الحديث، خالفه جمع من الثقات منهم القعنبي رحمه الله، خرجه خلال رحمه الله في السنة عن الميموني عن القعنبي عن عيسى بن يونس، وخرجه غيره كابن حبان رحمه الله في صحيحه، من طريق شيخه أو من طريق إسحاق ابن إبراهيم المكي، هكذا ورد، هكذا ورد عن الحسن بن سفيان صاحب المشهور الإمام المشهور صاحب المسند المذكور عن إسحاق ابن إبراهيم المكي، هكذا جاء. وقد خرجه مسلم من هذا الطريق لكن من طريق إبراهيم أو إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، فالظاهر أنه هو، لم أجد هذا إبراهيم ابن إسحاق المكي هذا من شيوخ الحسن بن سفيان. وجاء في بعض المواضع إسحاق ابن إبراهيم هكذا مهملا. نعم نعم جاء المكي، ما أدري هذا المكي هذا من هو، هذا إسحاق ظهر أنه إسحاق بن راهوية. نعم ظهر أنه إسحاق بن راهوية المكي هذا، ما أدري ما وجهه، ينظر. لكن المسلم يروي عن رجل اسمه إسحاق بن إبراهيم المكي، المكي ينظر على إسحاق بن إبراهيم المكي، لم أجده في شيوخ عيسى بن يونس هذا الراوي هذا المشهور، أنه ممن روى عنه إسحاق رحمه الله له روايات كثيرة عنه، مشهور بروايات عنه. فظهر أنه، وغير أن مسلم رحمه الله لم يسق لفظ حديثه، لفظ حديث إسحاق لم يسق، إنما قال مثله هي كرواية ابن المبارك. فظهر أنها موافقة، أنها موافقة له، هذا هو الظاهر. نعم موافق رواية عيسى عند مسلم، الظاهر أنها موافقة لرواية ابن المبارك. وقلت وقد روي عن غيره، عن رواه بشر بن السري أيضا وغيرهم أيضا وغيره أيضا جاءوا به على الجادة، كنت أنا فلا متمسك بهذا اللفظ هذا وبهذا الحديث من هذا اللفظ. وقول بعضهم مررت برجل سواء والعدم، فسواء أو سواء صفة لرجل وهو بمعنى مستو، وفيه ضمير مستتر عائد على رجل. هذا الكلام نقله سيبويه رحمه الله في الكتاب، لكن عقبه بكلام قال ويكره، ويكره هذا، جعله مما يغرب عنه. فالأولى أن ينبه على ذلك. قال حتى يقال مررت برجل سواء هو والعدم، قال يكره حتى يقال كذا وكذا، إذا قيل كذا وكذا ساغة، لأننا حينئذ نعطف ماذا بعد التوكيد، نعطف بعد، وهذا سائغ. والعدم معطوف على ذلك الضمير ولا يقاس على هذا خلافا للكوفي. إذن اختار المنع، جعل هذا من الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه. ومثال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض لم يذكره. نعم أيضا القاعدة التي ذكر في ولا يعطف على ضمير خفض ولا يعطف، أهمل أيضا ولا يؤكد بالنفس وبالعين، هذا سبق ولا لا سبق في باب التوكيد، أن الضمير المرفوع المتصل لا يؤكد بالنفس والعين إلا بعد توكيده بضمير منفصل، قل قمت أنا نفسي مثلا، وذهبت أنت نفسك لا نفسك، الضمير ولا يؤكد أيضا بالنفس أو بالعين إلا بعد توكيده بمنفصل. ثم هل يجوز في باب التوكيد الفصل بفاصل ما لجواز توكيده بالنفس والعين؟ فيه نظر، هذا فيه نظر، فتقول مثلا خرجت يوم الجمعة نفسي، واضح لنا، ففصلت مثلا، أو خرجت يا هذا نفسي، واضح لنا، هذا فيه نظر، فيكون قوله أو بعد فاصل ما هذا مختصا ب بالعطف لا بالتوكيد، لأنه لم يذكر هذا الحكم في باب التوكيد. واضح ولا غير واضح؟ ذكر مسوغين لجواز العطف على الضمير رفع المتصل وتوكيده بنفسه والعين. ذكر مسوغين، أحدهما توكيده بمنفصل، والثاني فصله عن الموكد أو عن التوكيد أو المعطوف بفاصل الماء. هذا الثاني مختص بالعطف لا بالتوكيد، هذا هو الظاهر، مختص بالعطف لا بالتوكيد. واضح هذا ولا لا؟ صح. الحكم، القاعدة الثانية هي لا يعطف على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض، لا يعطف على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض، ثم يمثل لا إن شاء، ومثال العطف كذا إلى آخره. والتقرير القاعدة مقدم على التمثيل، لأنه ذكر القاعدة في المتن لا في الشرح، فهي قد تنسى. لا، هذه توكيد ضمير المتصل بالنفس والعين. واضح ولا لا؟ قمت إذا أردنا نوكيد الضمير المتصل بالنفس والعين، توكيد انتبه المعنوي لا التوكيد اللفظي، هذا توكيد معنوي، الآخر توكيد لفظي يعاد مع ما اتصل به، أما هذا التوكيد المعنوي. إذا أردنا التوكيد الضمير المتصل المرفوع، ماذا نصنع بالنفس والعين؟ من التوكيد المعنوي ماذا نصنع؟ نوكده بضمير منفصل. قمت أنا نفسي، فعلت أنت نفسك كذا وكذا. واضح هذا؟ هذا في مختص بالتوكيد المعنوي، وذاك مختص بالتوكيد اللفظي. لا لا، هذا لا، هذا اسمه، هذا توكيد، هذا هذا يسمى توكيدا منفصلا. الآن الفاصل من غير التوكيد المنفصل بأي فاصل آخر، هذا قلت الظاهر أنه قصد به أو خصه به بالعطف لا بالتوكيد، هذا هو الظاهر. الله أعلم. ومثال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض قوله تعالى فقال لها وللأرض. الضابط ما هو؟ قلنا لا يعطف على ضمير خفض. ما هو ضمير الخفض هنا؟ الهاء من لها، مخفوض باللام. لا لا، لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض الداخل عليه. لها وللأرض، مررت بك وبزيد، لا تقول مررت في القاعة على حسب القاعدة، مررت بك وزيد، هذه القاعدة. لا تعطف على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض الداخل عليه مع المعطف، هذه القاعدة. قل الله ينجيكم منها، ينجيكم، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، منها وكل كرب، منها ومن كل كرب. عطفنا على، انتبه، على ما عطفنا؟ عطفنا على الهاء من منها. الآن إذا أردنا العطف عليه ماذا نصنع؟ نعيد الخافض الداخل عليه مع المعطوف بالحرف، بالحرف. الآن لو سيغال قلنا منها وكل كرب، منها وكل، فيكون كل معطوفا على ها هذا، لكن هنا أعدنا من، فمن يعطف أو يجر كل، ومن ما دخلت عليه معطوف على منها. وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها والفلك، وعليها والفلك، وعليها وعلى الفلك. ولا يجب ذلك خلافا لأكثر المسلمين. إذن هذا غالب، هذا غالب لا واجب، هذا الحكم إعادة الخافض أو إعادة الخافض عند العطف على الضمير غالب لا واجب. بدليل قراءة حمزة رحمه الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بخفض، تساءلون به والأرحام، تساءلون به وبالأرحام، فالسؤال يكون بالله وبالرحم، وهذا معروف عند العرب. أنشدك الله والرحمة، أنشدك الله والرحمة، فالرحمة هذا معطوف على فدل ذلك على أنه معطوف عليه أيضا في هاونا وليس منفصلا عنه على تقدير. والأرحام على أنه جار ومجرور حذف منه جملة الجواب كما زعم بعض. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واضح التخريج. والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أقسم الله بالأرحام فجعل الأرحام مقسما بها. وجملة الجواب إن الله كان عليكم رقيبا. فكان الوقف على قوله واتقوا الله الذي تساءلون به هاون الوقف ثم الابتداء والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لكن قراءة الأولى صريحة في أن الأرحام معطوف على لفظ الجلالة ولا لا؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطع واتقوا الله أن تعصوه واتقوا الله والأرحام أن تقطعوها إن الله كان عليكم رقيبا. فدل هذا العطف على أن الثانية عطف أيضا وتعليل لهما جميعا. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه قراءة متواترة مما يشهد لجواز العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض. ولو جاء على الجادة الكثيرة لقال واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. هذا فيه نزاع في المعنى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير وقف. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام. والمسجد هذا على ما عطف؟ هل هو على الهاء ولا على الصد؟ المعود أنه ورد أن هؤلاء يصدون عن المسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. فهذا أشبه بالمعنى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه. فهذا مما يقوي المعنى هذا. فاحتمال عطفه على المتقدم أقوى من جهة المعنى بدلالة آية أخرى على عطفه على القريب. ولا يعرف الكفر بالمسجد الحرام إلا على تأويل وكفر به وكفر بالله وبكيف كفر بالمسجد الحرام. هذا لابد أن يحمل على أن يؤول وكفر بأي بعدم تعظيمه أو إلى غير ذلك من المعاني. فيحوجنا إلى ماذا؟ إلى تأويل. بخلاف ماذا؟ عطفه على الأول هو كثير الاستعمال فيه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام فهذا معهود استعمال الصد عن المسجد الحرام. ثم لا يحوجنا إلى تأويل فالصد عن المسجد الحرام معناه ظاهر أي منعوا الصحابة من العمرة والطواف بالبيت. واضح هذا ولا لا؟ فهذا فبعض هذه القرائن تقوي العطف على المتقدم لا المتأخر. وعلى ذلك فلا عطف على الضمير. واضح. فلسنا من هذا الباب. وحكاية قطرب ما فيها غيره وفرسه هذا أيضا مما نقل عن العرب مما يستدل به على جواز العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض. ما فيها غيره وفرسه. ما قال ما فيها غيره وما فيها غيره وغير فرسه. واضح ولا لا؟ وإن كان غير هذا ليس جارا ليس حرفا وإنما هو اسم لكن هذه المسألة تذكر غالبا في الخفض بالحرف لا بالأسماء. ثم قلت فصل وإذا أتلى عن المنادى ببدل أو نسق مجرد من ألف هو كالمنادى المستقل مطلقا وتابع المنادى المبني غيرهما يرفع. إذا نكون قبل ذلك نكون قد أكملنا بهذا التوابع. باب التوابع أكملنا باب التوابع بحمد الله. تبارك وتعالى. وتابع المنادى المبنية غيرهما يرفع أو ينصب إلا تابع أي فيرفع، وإلا التابع المضاف المجرد بالألف فينصب كتابع معرض. هذا باب مهم وقل ما يتطرق له إلا إذا درس بابه. حتى لا نتطرق إلى هذا الباب إلا إذا درسنا الباب، وفي غيره لا يعاد، لا يعاد هذا الباب إلا إذا درسنا الباب فقط. لهذا إتقانه مهم، إتقان الباب وضبط مسائله وأحكامه مهم. وأقسام التابع المنادى المشهورة أربعة، هي أربعة: ما حكمه تابعا كالمنادى المستقل، ما حكمه تابعا كالمنادى المستقل. الثاني عندنا عديد الأقسام. الثاني ما يجوز فيه الرفع والنصب. الثالث ما يجب رفعه. والرابع ما يجب نصبه. هذه صور الباب لمن أراد ضبطها. ما حكمه تابعا كحكم المنادى المستقل، يعطى ما يستحقه منادى حسب حال ننظر فيه. وقد درسنا باب المنادى ولا لا؟ فإن وجد فيه سبب البناء بنينا، وإن وجد فيه سبب الإعراب أعربنا. القسم الثاني ما هو؟ ما يجوز فيه ماذا؟ الرفع. انتبه، قول ما الرفع معناه الإعراب، واضح هذا ولا لا؟ هذه ألقاب الإعراب ليس ألقاب البناء. ما يجوز رفعه ونصبه، رأيت. الثالث ما يتعين رفعه. الرابع ما يتعين نصبه. ثم هذا كله يقابله قسم آخر، هذا القسم كله يقابله قسم آخر وهو واجب النصب. واضح واجب. هذا يقسمونه إلى قسمين: ما يتبع مبنيا، ما يتبع معربا. هذه ثلاثة منها فيما يتبع المبني، والقسم الأول لا يدخل فيما يتبع المعربة والمبني، لا يضر. إذن هذه بعض أو أصول الباب. نبدأ بالقسم الأول وهو الذي حكمه تابعا كحكم المنادى المستقل. قاعدة احفظها: حكمه تابعا، هذا التابع حكمه حكم المنادى المستقل، فأعطيه ماذا؟ ما يستحقه لو كان منادى. فإذا وجدت فيه شروط البناء بنيته، وإذا وجدت فيه شروط الإعراب أعربته، شروط النصب المقصود نصبته. واضح هذا ولا لا؟ صح. نخرج شيئا. ماذا قال؟ وأقول لتابع المنادى أحكام تخصها، فلهذا أفردتها بفصل. والحاصل أن التابع إذا كان بدلا أو نسقا مجردا من أل فإنه يستحق حينئذ ما يستحقه لو كان. إذن اضبط ذلك: إذا كان المنادى أو إذا كان التابع عفوا بدلا أو منسوقا مجردا من أل. بدل منسوق، المنسوق العطف الناسق، المنسوق المجرد من أل الخالي من أل، أمران فقط: بدل منسوق خال مجرد من أل. ما حكمهما؟ حكم المنادى المستقل. وبالمثال يتضح. تقول في البدل يا زيد كرز بالضم، كما تقول يا كرز، وكذلك يا عبد الله كرز. وفي النسق يا زيد وخالد بالضم، كما تقول يا خالد، وكذلك يا عبد الله وخالد. لا فرق في البابين المذكورين بين كون المنادى معربا أو مبنيا. من أين فهم قوله لا فرق في البابين المذكورين بين كون المنادى معربا أو مبنيا؟ أين فهم هذا؟ إذا أتبع المبنى. أحسن. ماذا قال؟ وإذا أتبع المنادى المستقل. لا، الأول أول: وإذا أتبع المنادى. هل قيده بقيد؟ أطلق. إذا أتبع فدخل فيه ماذا؟ المعرب والمبني من المنادى. لهذا قال في خاتمة الفصل: لا فرق في البابين المذكورين بين كون المنادى، أي المتبوع، تابعه لا التابع، بين كون المنادى معربا، أي يستوي فيه ما تابع المعرب والمبني. الآن لو مثلنا، مثل هو بزيد ومثل بعبد الله. نعم، مثل تقول يا زيد كرز، كرز هذا بدل لقب، لا هو يعرب بدلا. لا لا الآن هذا يا زيد كرز، يا زيد كرز، لأنك تقول في كرز منادى يا كرز، هذا تبني لوجود ماذا؟ سبب البناء، وهو تعريف والإفراد، تعريف والإفراد، في تعريف وإفراد فتعين بناؤه، وهذا مفرد يبنى على الضم، يا كرز، يا زيد كرز، صح. الآن هذا تبع ماذا؟ تبع مبنيا، يا عبد الله كرز، تبع معربا، لا يبغى لا فرق، لأنك تقول ماذا؟ يا كرز، صح. لم يذكر يا كرز عبد الله. الآن لو عكسنا، يا كرز عبد الله، عبد الله، الآن يا كرز، لهذا قلت اللي كان يمثل ثماني صور عندنا، يا كرز عبد الله، عبد الله بدل من كرز ولا لا؟ ماذا يستحق لو كان معرب، لو كان منادى؟ النصب وجد فيه سبب من الإضافة ولا لا؟ فتعين النصب، يا كرز عبد ولا تقول عبد الله، يا كرز عبد الله. الآن النسق، انتبه، المنسوق المجرد من أل، هذا مهم جدا. يا زيد وخالد، يا زيد وخالد، لا تقول وخالد ولا وخالدا، يا زيد وخالد، زيد، لأنك تقول في خالد لو ناديته يا خالد، وجد في سبب البناء الإفراد والتعريف، الإفراد والتعريف. ويا زيد وعبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، هذا مع المبني، الآن مع المعرب، يا عبد الله وخالد، مثله لا فرق، تبع مبنيا أو تبع معرب، لا لا لا فرق. يا خالد وعبد الله، يا خالد وعبد الله، هذا منسوق مجرد من أن، تبعه يا خالد وعبد الله، ماذا تعطيه؟ تعطيه حكم ما يستحقه لو كان منادى، وهذا إذا نودي تعين نصبه، فيتعين نصبه، فتقول يا زيد وعبد الله، يا زيد وعبد الله، يا عبد الله وأبا بكر، قس على الأمثلة لا لا تفصل، واضح. الآن لو أردنا التعليل، لو أردنا التعليل، أردنا التفقه في تعيين، في كونه هذا التابع يعطى ما يستحقه ماذا؟ واضح، لأن البدل هو على نية تكرار، ذكر هذه القاعدة قد يستفاد منها في بعض الصور، أن البدل في نية تكرار العامل، صح ولا لا؟ لو قلت يا زيد كرز، كأنك تقول في الحقيقة يا زيد يا كرز، صح، هذا في البدل. وفي النسخ كذلك، لأن في النسخ تابع المنسوق وتابع تابع المنسوق وتابع ما قبله بوسط الحرف. إيه، أعطينا أخوة الفائدة، لأن العاطف يقوم مقام العامل، هذه الضابط، العاطف حرف العطف يقوم مقام العامل. إذا قلت جاء زيد وعمر، ماذا، ما هو الأصل؟ جاء زيد جاء عمر، فحذف جاء هذا لحصول ماذا؟ الثقل، لحصول الثقل به والتكرار، فأقام مقامه ماذا؟ حرف العاطف، حرف العطف، فصار جاء زيد وعمر بعدما كان جاء زيد جاء عمر، إذن هو نائب عن العاطف، أو كان نائب عن العاطف أو عن العامل، عفوا، واضح هذا ولا لا؟ فالآن إذن هو في حكمية، في حكمية نفسها، ويا هذه لو دخلت على هذا لا أعطي ما يستحقه لو كان منادى، واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا هو القسم الأول، سهل، البدل والمنسوق المجرد من أل يعطيان ما يستحقانه لو كان مناديين، واضح؟ وإذا كان التابع غير بدل ونسق مجرب من أل، فإن كان المنادى مبنيا. الآن إذا ينقسم هذا التابع إلى قسمين، إما أن يكون بدلا ومنسوقا مجرد من أل، أو لا، الأول عرفناه، لا هذا الثاني، والثاني الثاني له حالة، إما أن يتبع مبنية وإما أن يتبع معربا، إذا لابد من تفصيل، إما أن يتبع مبنيا وإما أن يتبع معرب. لو عرضوها على غير هذه الصورة، لو جعلوا الأحكام لهذا التابع نفسه، فالبدل مثلا يعطون حكمه العطف حكم نسق حكمه كل باع هذا يكون أسهل بتقرير التصور حتى هذا أسهل لأن يجتمع إلا بعض في بعض القيود فقط أنت أحيانا يزيد تزيد بعض القيود. صح. القسم الثاني تابعه القسم الثاني قبل أن نقرأ القسم الثاني ما هو القسم الثاني؟ ما ليس بدلا من التوابعي والعطف أخرجنا ماذا البدلة والمنسوقة مجردة من أب ولا لا. صح. القسم الثاني ما يجوز في حسب تقسيمنا ما حكمه تابعا كحكم المنادى المستقل، ما يجوز فيها رفع والنصب، ما يجوز فيها رفع والنصب شيئان أو قسمان إن شاء قسمان نحفظ هذا والتفصيل هذا التفصيل أجود منها مما سيذكره. قسمان تابه الأول تابه والنعت النعت المضاف المقرون بأل هذا قسم مستقل نعت مضاف مقرون بأل هذا قسم مستقل ما حكمه؟ جواز النصب والرفع. أحسن جواز النصب والرفع جواز الرفع والنصب. يا زيد تابه الحسن الوجه يا زيد الحسن الوجه ما ضابطه؟ خرج من هذا هو نعت زيد مضاف مقرون بأل هذا مهم قيد مهم هذا نعت مضاف مقرون بأل يا زيد الضارب عمرو يا زيد الضارب الرجل الضارب أبيه مثلا الضارب أبيه أو الضارب هذا ما الضارب عدوه مثلا أو المكرم أبيه أو المكرمة أبيه المكرمة أبيه لا فرق قلنا نعت مضاف مقرون بأل واضح هذا ولا لا ما حكمه هذا قسم مستقل في هذا في هذه في هذا القسم القسم الثاني فيه صورتان هذه صورة من الصورتين سهلة هذه احفظها فقط هذا أسهل لضبط المسائل نعت تابه نعت مضاف مقرون بأل الحسن الوجهي هذا يسهل لك استخراج الشروط الثاني انتبه أخرجنا ماذا أخرجنا البدلة انتبه والمنسوق المقرون بأل ولا لا أخرجنا لا عندنا نعت آخر عندنا نعت مقي عندنا نعت آخر والنعت والبيان والتوكيد المجرد من الإضافة المجرد من الإضافة فقط المجرد من الإضافة نعم لا ليس لا يدخل فيها يدخل المجرد من الإضافة وحدها فقط لا من أل يا زيد الحسن والحسنة أين الإشكال على شيء يجب نصبه لا يجب نصبه يا زيد الحسن والحسنة المضاف نعم اشترطنا المضاف والنعت والبيان والتوكيد بيان والتوكيد النعت لا يدخل والنعت لا يدخل يدخل كيف لا يدخل النعت النعت كلها تتبع كلها تتبع النعت وتمشي تباع نعت وبيان وتوكيد والنسق انتبه المقرون بأل النسق حقا يكون مقرونا بأل في هذه الصورة والنعت النعت والبيان والتوكيد المجرد من الإضافة على حسب ما عنده فقط لم يذكر هذا على حسب ما عنده هنا يتبع ويدري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل بالنعت المبني وتوكيده هنا وبيانه ونسقه كيف لا يجوز أو تابع المفرد كيف لا يا زيد الفاضل والفاضلة هنا لكن في الفقط لم يذكر هكذا لا يجوز هذا كيف يمتنع يا زيد الحسن والحسن لا يجوز هذا هو قال ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا به أفرد حتى هنا قال المفرد تابع المفرد، التابع المفرد ما يقابل ماذا؟ المضاف، يقابل المضاف مجرد من الإضافة. قوله المفرد ما يقابل المضاف لا ما يقابل المجرد من ال والإضافة. لكن في اللفظ ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بها، هكذا هكذا نصف ما أفرد أو أضيف مقرونا بها، فاشترط فيما يضاف أن يكون مقرونا بها، يفهم منه أن المفرد لا يكون مقرونا بها. لا، الضابط القاعدة قد قررناها هكذا، ذكرنا الضابط صورة التقسيم ذكرنا في القطع. لا لا، الصورة الثانية انتبه، ما يجوز رفعه ونصبه، ما يجوز رفعه ونصبه. قلنا فيها صورتان، الأولى ما هي؟ النعت المضاف المقرون بأل، واضح هذا؟ يا زيد الحسن الوجه، يا زيد الحسن الوجه، وسيأتي التخريج. الآن ضبط الصور كيف نتكلم. الصورة الثانية انتبه، النعت والبيان والتوكيد الخالي من الإضافة، المجرد من الإضافة، انتبه المجرد من الإضافة أو المجردة من الإضافة، والمنسوق المقرون بأل، والمنسوق المقرون بأل، احفظها لا خيار لك. النعت، البيان، التوكيد، المجرد من الإضافة، هذا شرطه، لا يهم ولو كان فيه أل، اشترطنا شرطا وهو خلوه من الإضافة فقط. تابع المنادى كم قسمة؟ أربعة أقسام. الأول ما حكمه؟ يعطى، تابع حكمه تابعا كحكم ماذا؟ المنادى المستقل، وهو شيئان لا ثالث لهما، البدل والمنسوق المجرد من البدل، يا زيد قرز قفته انكساره، والمنسوق المجرد من ال يا عبد الله او يا زيد وعبد الله، يا زيد وعبد، فهذا منسوق مجرد من ال، ولا هذا الذي هو منسوق مجرد من، واضح هذا ولا لا؟ فيعطى ما يستابع ما يستحقه منادى. الثاني لا يجوز فيه النصب، لا يجوز فيه الرفع والنصب، لا والنصب ولا الرفع والنصب، وقلنا صورتان. الأول ما هو؟ تابع النعت المضاف المقرون بأل، يا زيد الحسن أو الحسن الوجه، هذا نعت صح ولا لا؟ زيد مضاف، زيد مقرون بأل، فلو تخلف شرط لتغيرت الصورة، هذا هو الضابط. الآن عندنا نوع آخر، صورة أخرى تشمل أشياء، النعت والبيان والتوكيد انتبه لا لا هذا له حكم وهذا له حكم، المجرد من الإضافة والمنسوق المقرون بالمقارن والمقرون والمنسوق المقرون به، هذا ضابط، هذا يشترط لها شرط، وهذا يشترط له شرط آخر يكمل، واضح هذا ولا لا؟ النعت يا زيد كما قال هنا الفاضل أو الفاضلة مخير صدقا أو ماذا؟ هذا الثاني الذي قلناه هو أحد شيئين مبني، هذا كله يتكلم هذا، انتبه أحسن، أنا هذا قسم ثاني، قلنا ما عدا هذا إما ليتبع ماذا؟ أحسن يتبع مبنيا ثاني يتبع معربا، هذه الأحكام في لتابع المبني لا لتابع المعرب، هذه أحكام تابع تابع المبني له ماذا؟ هذه الصورة. يا زيد الفاضل، يا زيد صدق أنه نعت مجرد من الإضافة، إذن حكمه جواز الرفع أو النصب. فالنعت لا يكون إلا بها لا شك، لأنهما لأنما تبعه المعرفة يتبعهما قبله في نعت التعريف. زيد البايا كل أو كل البايا أجمع البيان زيد عمرو وعمره إلى اتصل بالبيان. يا زيد أوفى إلى اتصل بالبيان. هذا كورس آخر. يا زيد على أنه بيان منه، على أنه بيان لا بدل. انتبه التوكيد كلهم كلهم توكيد. يا تميم أجمعون. فهذا توكيد مجرد من إضافة، فيجوز رفعه ويجوز نصبه. صح. الآن بقي المنسوخ المقرون بأب. يا زيد والحارثة. ومنه قول الله تبارك وتعالى يا جبال أوبي معه والطير. والطير الطير أشهر من قرأ بالضم. نعم ليس في المتواتر. أجمع القراء على نصب الطير. وذكر ذكرت القراء عن عاصم وأبي عمر وعن يعقوب، ذكرت عن هؤلاء لكن في غير المتواتر. يا جبال أوبي معه والطير بالرفع، والطير هو المشهور، هي قراءة المشهورة. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه أو الصورة الثانية، النعت المضاف والمقرون بأل، والنعت والبيان والتوكيد المجردة من الإضافة، والمنسوق المقرون بأل. حكمها ماذا؟ جواز الرفع تابعا للفظ المنادى، والنصب تابعا لمحله. واضح هذا ولا لا؟ هذا التخريج. لماذا أجازوا الوجهين؟ أتبعوا الأول للثاني في لفظ، اعتبروا اللفظ فرفعوا. وهذا الضم هذا شبهه بضمة رفع للزومه، ونصب وجهه أنه تابع للمحل، ومحله نصب لأنه مفعول به. واضح هذا؟ صح. الصورة الثالثة ما هي؟ ما يجب رفعه من توابع المنادى، وهو تابع أي ومؤنثه وأية هذا تابعها متعين وقفع تابعا لللفظ لا للمحل. قل يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، فالإنسان هذا واجب رفع لا يجوز فيه إلا الرفع، ممتنع نصبه تبعا للفظ المنادى. واضح هذا ولا لا؟ ومن خصائصه أنه لا بد من استعماله بأل، لا بد من استعماله بأل. من خصائصه أن يستعمل بأل، هذا هو الغالب. وقد يتوصل إليه بالإشارة والموصول يا أيها الذين، يا أيها، يا أيها هذا الزاجري، يا أيها هذا الزاجري أحضر الوراء وأن أشهد اللذات هل أنت مخلين. إذن هذا ما حكمه؟ يجب رفعه قولا واحدا. يا أيها الإنسان، ولا تقول يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس المطمئن، لا تقول يا أيتها النفس تبع للمحل، وإنما ماذا؟ ماذا؟ واجب الرفع. الرابع ما يجب نصبه، ما يجب نصبه تبعا للمبني أيضا، ما يجب ما هو؟ لا أضيف بشرط ماذا؟ إضافة. بشرط الإضافة، بشرط الإضافة. وتجردها من ال بشرط اضافتها وتجردها من ال بشرط تجردها من الاضافه وخلوها من ال. واضح هذا ولا لا؟ ما مثال تقول يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو، صاحب عمرو، هذا نعت لي زيد ولا لا؟ ما حكمه؟ وجوب النصب. وجوب النصب لماذا؟ لأنه نعت انتبه تجرد تجرد من الأول وأضيف خرج الأول هذا رأيت تجرد من أضيف وهو مجرد من ال. إذن ما كان نعتا وبيانا وتوكيدا مضافا مضافا مجردا من ال. وتقول في البيان يا مثلا يا هذا لإضافته مثلا يا زيد أبا عمر أو أبا بكر، يا زيد أبا بكر وأبا عمر أو أبا خالد، يا زيد أبا فلان، أبا فلان ما حكم هذا؟ بيان من زيد ولا لا؟ وهو مضاف فيتعين نصبه. والتوكيد يا تميم كلهم أو كلكم، يا تميم كلهم أو كلكم ما حكمه؟ وجوب نصبه أيضا، وجوب نصبه لإضافته وخلوه من أن. إذن هذا تقسيم سهل ولا لا؟ يضبط لنا حكم تابع المنادى. الآن ماذا؟ إذا تبع معرب، تابع المعرب سهل هذا، تابع المعرب حكمه النصب وجها واحدا، تابع المعرب لا تفصيل فيه، حكمه النصب إلا إذا كان بدلا أو منسوقا مجردا من ال فيعطى ما يستحقه لو كان منادى. قاعدة سهلة هذه لا تفصيل فيها، تابع المنصوب أو تابع المعرب واجب النصب، لأن الأول جساء إنما سيغى فيها رفع تابعا لللفظ، هذا لفظه منصوب، إذن يمتنع الوجه هذا، يتعين ماذا؟ نصبه إلا إذا كان بدلا أو منسوقا مجردا من ألف، حكمه ماذا؟ حكم البدل المستقل، لأنه في إما أنه في تكرار في نية تكرار العامل، أو أن العاطف هذا قام مقام العامل. هذا تلخيص ماذا للباب. الآن نقرأ حتى قلت هذا التقسيم أجود، لأن هذا فيه يذهب الذهن ويجيء. فهمت؟ سأقرأ. وإن كان التابع غير بدل ونسق مجرد من أل، فإن كان المنادى مبنيا فالتابع له ثلاثة أقسام: ما يجب رفعه، وما يجب نصبه، وما يجوز فيه الوجهان. فالواجب رفعه نعت أي حكم عليه بالنعت نحو يا أيها، وهذا من زيادات جعل هذا التابع نعتا فقط، واضح هذا؟ نعت أي جعله نعتا، ما يخرج على أنه نعته، وإن كان تابعه وإن كان جامدا، يا أيها الإنسان، هذا الإنسان ليس مشتقا، مع ذلك يخرج على أنه. وبعضهم فصل قال إن كان مشتقا كان نعتا، وإن كان جامدا كان بدلا منه. واضح هذا ولا لا؟ يا أيها الناس وعن المازني، ومثل أي أية لا فرق، يا أيتها النفس لا فرق. وعن المازني إجازة نصبه وأنه قرئ قل يا أيها الكافرين، وهذا إن ثبت فهو من الشذوذ بمكان يا أيها الكافرين. والواجب نصبه التابع المضاف، مثاله في النعت نحن يا زيد صاحب عمري، ومثاله في التوكيد يا تميم كلهم أو كلكم، ومثاله في البيان يا زيد أبا عبد الله. والجائز فيه وجهان، والجائز فيه وجهان: التابع المفرد نحو يا زيد الفاضل والفاضلة، ويا تميم أجمعون وأجمعين، ويا سعيد كرز وكرز. الآن قول انتبه، التابع المفرد، التابع المفرد، المفرد هنا ما أفرد عن ما ليس مضافا، لكن هل يدخل فيه النعت والمضاف والمقرون بأل؟ مع أن هذا مما يجوز فيه الوجه. لم يسبق ذلك. هذا القسم تابع يا زيد الحسن الوجهي أو الحسن الوجهي، هذا مما يجوز فيه وجهان، ولا يشمله قوله تابع المفرد، لأن قوله المفرد خرج به المضاف، وهذا مضاف قسم من المضاف. الآن كيف نؤوله؟ من يحسن تأويله؟ سهل لمن تأمل، لأن إضافته لفظية، فآل الأمر إلى أنه غير مضاف، وهذا من دقائقه رحمه الله ومن إتقانه، أنه لم يعتد بماذا؟ بإضافته، لأنها لفظية، فلا اعتراض عليه رحمه الله. واضح هذا ولا لا؟ يا زيد الحسن الوجه أو الحسن الحسن، هذا إضافته غير محضة، لأنها من إضافة الوصف إلى معموله ولا لا؟ فلا اعتراض عليه رحمه الله، لكن لو مثل له لكان أسد، حتى لا يظن أنه نسيه مثلا أو أنه غفل عنه أو إلى آخره، لو مثل له لكان أسد وجهه. ويا سعيد فوز عندنا فوز يا سعيد فوز عندنا في نسختنا بالتنوين. إيه وراء الإشكال فوزون فوزون بيان عطف بيان هذا. نعم. إيه ما حكمه؟ يبنى له يضاف إلى ما يضم أو يصف. ما معنى يضم؟ يبنى على الضم. على شو يبنى؟ يعرف. هذا يعرب يا عبد الله، قلنا جواز الرفع أو النصب، لا الرفع سميناه رفع، ليس بدل، انتبه، ليست قطبايا لا بدلا. واضح هذا ولا لا؟ هذا حقه ماذا؟ الإعراب الرفع. الآن هي كلمة واحدة، كلمة واحدة، إذا قلت يا سعيد كرزو خرجت على أنها بدل، تبع، وإذا قلت يا سعيد كرزو خرجت على أنها بيان. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذا يرجع إلى المتكلم، إذن يضبط بالتنوين، قلنا يجوز فيه، تبع، الرفع والنصب، لا الضم، ما قلنا يجوز فيه الضم. وكرزا يا سعيد كرزو وكرزا، قال ابن الرومة لقائل يا نصر نصر النصر، وإن كان المنادى معربا تعين نصر. الآن هذه ماذا؟ هذا تلخيص لمسائله، ما يجب رفعه، ما يجب نصبه، ما يجوز فيه الوجهان، ما واجب رفع نعت أي تابع المضاف، ما يجب نصبه، وتابع المفرد كلمات يسيرة سبحان الله دخلت فيها أشياء كثيرة. نحو يا عبد الله صاحب عمر ويا بني تميم كلهم ويا عبد الله أبا زيد. انتبه، هذا النوع ماذا؟ واجب النصب، واجب النصب، لأنه تبع معربة، تبع معربة، لا وجه لضمه، لا وجه له. وإذا وجب يستثنى ماذا؟ البدل والنسخ، لأن جعلناه قسما مستقلا، يستثنى البدل والمنسوخ المجرد من ال. وإذا وجب نصب المضاف التابع للمبني فنصبه تابع لمعرب أحق، قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض. واضح القاعدة، إذا وجب نصب المضاف التابع للمبني، إذا جاز نصب المضاف، المضاف إذا تابع مبنيا ما حكمه؟ وجب نصبه، فإذا تابع منصوبا كان نصبه أولى وأحرى، هذه معنى القاعدة. ففاطر صفة لاسم الله تعالى، لاسم الله سبحانه، وزعم سيلوي أنه نداء ثاني حذف منه حرف النداء، لأن المنادى الملازمة للنداء لا يجوز عنده أن يوصف، وكلمة اللهم لا تستعمل إلا في النداء. إذن هذا باب آخر أكملناه من أبواب النحو، هذا باب نقرأ، نعم نقرأ. ثم قلت باب الموانع الصرف تسعة، يجمعها قوله اجمع وزن عادلا النث بمعرفة ركب وزن عزمة فالوصف قد كمل، فالتأنيث بالألف كبهما وصحراء والجمع المماثل لمساجد ومصابيح كل منهما يستقل بالمنع، والبواقي منها لا يمنع إلا ما البواقي منها لا يمنع منها ما لا يمنع نعم، والبواقي منها والبواقي منها ما لا يمنع. منها ما لا يمنع. منها ما لا يمنع. والبواقي منها ما لا يمنع إلا مع العلمية وهو التأليف كفاطمة وطلحة وزينب ويجوز في نحو هند وجهان هند وجهان بخلاف نحو سقر وبلخ وزيد لامرأة والتركيب المزجي كمعدي كرب والعجمة كإبراهيم وما يمنع تارة مع العلمية وأخرى مع الصفة وهو العدل كعمر وزفر وكمثنى وثلاثة وأخرى مقابل آخرين والوزن كأحمد وأحمر والزيادة كعثمان وغضبان وشرط تأثير الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء فأرنب وصفوان بمعنى ذليل وقاس لا يعمل فأرنب وصفوان لم يذكر فأرنب وصفوان بمعنى ما سألنا كما عطف ويعمل وندمان من المنادمة منصرفة منصرف هذا خبرنا عما تقدم ويعمل وندمان من المنادمة منصرفة وشرق العزمة كم العلمية للعجمية وزيادة على الثلاثة فنحن منصرف وشرق الوزن اختصاص بالفعل كشمر وقلب على بيت نحن بزيادة اليد فعل أو الأشعار وكأفكار على الثلاثة سرادا إن شاء الله.